أيها الإخوة، هذا هو الشريط التاسع من التعليق على كتاب النذر حتى كتاب اللقطة من صحيح الإمام مسلم. وفيه أيضا دليل على أنه يجب على القاضي الحكم بما يسمع لا بما يعلم، بما يسمع لا بما يعلم. فلو كان القاضي يعلم أن المدعي مبطل، مثل أن يدعي زيد على عمرو 1000 ريال، ويعلم القاضي أن عمرا قد قضاها على يده، وليس عند عمرو بينة أنه قضاها، هنا هل يحكم بما يعلم أو بما يسمع؟ هو سمع الآن دعوة من شخص على آخر، ثم دعوة أنه قضاه، ولم يكن لمدعي القضاء لم يكن عنده بينة، وهو يعلم القاضي أنه قد قضاه، فماذا يصنع؟ هل يقضي بنحو ما سمع ويقول يا عمر أدي 1000 إلى زيد لأنه ثبت عليك وادعيت الرد وليس عندك بينة، أو بما يعلم؟ لا يقضي بما يعلم، لكن كيف يقضي بما يسمع وهو يعلم أن الحق في خلافه؟ مشكلة. قال العلماء في هذه الحال يدفع الخصمين إلى قاض آخر ويكون هو شاهدا، يكون هو شاهدا، وبذلك يصل الحق إلى صاحبه دون أن يقضي. وإنما منع ذلك لأننا لو أجزنا للقاضي الحكم بما يعلم لفسدت الأمور، لكان كل قاض له هوى يقول أنا أعلم أن فلانا يستحق كذا وكذا فأحكم به، وما يدرينا، فلعل القاضي يكون جائرا لا يبالي. لهذا سد الباب، وقيل إن القاضي لا يحكم بعلمه أبدا إلا أنه يستثنى من هذا، يستثنى من هذا 3 أشياء. الأول علمه بعدالة الشهود، علمه بعدالة الشهود، فلا يحتاج أن يقول لمن أتى بالشهود وهو يعلم أنهم ثقات عدول، لا يحتاج أن يقول هات من يزكيهم، لأن القاضي يعلم. وهنا لم يحكم القاضي بعلمه، وإنما حكم بعدالة الشهود الذي بهم يثبت الحق، هذه واحدة. ثانيا ما ثبت بعلمه في مجلس الحكم فإنه يحكم به، مثل أن يكون المدعى عليه أقر في مجلس الحكم ومع المخاصمة أنكر، فهنا القاضي إذا نظر إلى آخر القضية وجد أن المدعى عليه إيش؟ منكرا لا يثبت عليه الحق، لكن هو يعلم في أول القضية أقر، فهنا يثبت يحكم بعلمه. الثالث إذا كان من الأمور المشتهرة، من الأمور المشتهرة الظاهرة، مثل أن يكون هذا البيت معلوما أنه لفلان، كل الناس يعرفون هذا بيت فلان، فأجره شخصا، أجره شخصا، فادعى المستأجر أن البيت بيته وقال هذا بيتي، من يقول لك؟ لكن المشهور عند عامة الناس أنه إيش؟ أنه بيت المدعي المؤجر، فهنا للقاضي أن يحكم بعلمه، لأن التهمة هنا بالنسبة للقاضي إيش؟ بعيدة جدا، هو كل الناس يشهدون هذا بيت بلا. ففي هذه المسائل 3 قال أهل العلم إن القاضي يحكم بعلمه، وإلا فالواجب أن يحكم بسمعه، بما سمع أو بما رأى. نعم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير، كلاهما عن هشام بهذا الإسناد مثله. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. هذا كالأول لكن فيه التصريح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر تعتريه جميع أحكام البشر الطبيعية من نسيان وعدم علم بالغيب ومرض وجوع وعطش وبرد وحر وغير ذلك. ومن هذا أنه إذا مشى في الشمس كان له ظل خلافا لمن يدعي وهو يقول أنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا مشى في الشمس فليس له ظل لأنه نور. سبحان الله، من قال هذا؟ مثل هذا لا بد أن يكون مشهورا لأنه مما تتوافر الدواعي على نقله. إن النبي صلى الله عليه وسلم نوره أبلغ من هذا النور اللي هم يقولون النور الحسي، نوره نور معنوي أضاء بهديه ما بين المشرق والمغرب ممن انتفع برسالته. نعم. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث يونس. وفي حديث معمر قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم لجبة خصم بباب أم سلمة. في قوله هنا بباب أم سلمة في الأول لفظ الأول حجرته قد يكون هناك إشكال حيث أضافها في الأول إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الثاني إلى أم سلمة. فاختلف العلماء رحمهم الله هل الرسول عليه الصلاة والسلام ملك أزواجه الحجرة التي كنا فيها أو أن إضافتهن إليهن من باب الاختصاص فقط، وإلا فهن ملك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والظاهر الأول أنه ملكهن إياه، بدليل أن هذه الحجر لم تضف إلى بيت المال بعد موته، ولو كانت له لأضيفت إلى بيت المال لأن الأنبياء لا يورثون. فالظاهر أن إضافته إلى حجرته إليه عليه الصلاة والسلام لأنه الذي وهبها لزوجاته وإليهن لأنها ملكه. الله رب العالمين. هذه الكلمة فيها الإشارة لسيرة إلى غزوة تبوك، لأن المقصود هو الحث على الصدق والتحذير من الكذب، والصدق يكون مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع كتاب الله ومع عامة المسلمين. فالصدق مع الله يكون بالإخلاص والإنابة إلى الله عز وجل، وأن يصدق مع الله فيعبده في السراء والضراء والعلانية والسر، ويصدق مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المتابعة التامة والأسوة الحسنة، ويصدق مع القرآن بتعظيمه واحترامه وتصديق أخباره والعمل بأحكامه، ويصدق مع عامة المسلمين في كل المعاملات. ولا شك أن الصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديقا. وما ذكره أخونا من أننا تخلفنا عن غزوة تبوك فلا شك أننا تخلفنا لأنها مضت في أيام بعيدة، ولكن إذا تمنى الإنسان الشهادة فإن الله تعالى يوصله إلى منازل الشهداء وإن مات على فراشه، وكذلك إذا تمنى الخير والجهاد بالصدق مع الله عز وجل ولكنه لم يتمكن فإنه يرجى أن يكتب له ما تمناه. وأما أثر ابن عمر رضي الله عنهما إن صح ففيه شيء من الإشكال، وهو أنه قال حين حضره الموت أشهدكم أني قد زوجته، فهذا إن كان إنشاء ففيه إشكال، إذ كيف يزوج من ليس بحاضر ولم يقبل، وإن كان إخبارا فلا إشكال فيه أنه قد زوجه رضي الله عنه ومن قبل هذا من قبل هذه الحال. أما إذا لم يكن زوجه ولكنه يقول أشهدكم أني قد زوجته وفاء بوعدي فهذا فيه نظر ظاهر، ولا يخفى على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النكاح لا بد فيه من إيجاب وقبول. نعم لو قال فإني قد وعدته فزوجوه زال الإشكال. وبهذه المناسبة أود منكم إذا وردت آثار مأثورة عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين أو عن الأئمة وصار فيها شيء من الإشكال أن تبحثوا أولا في سندها، فإذا صح فاطلبوا لها توجيها، وإذا لم يصح فقد كفيتم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين. من صاحبنا؟ ها؟ النائب، نائب الأخ عبد الله. يا جماعة الغزوات وش عندكم؟ ها؟ ولا ما ترشح نفسك؟ نعم؟ نعم؟ تكلم؟ إيه طيب. امشوا يا جماعة. من؟ خالد بن ها؟ ها؟ أم زين ترشحوه؟ هل تقبل الترشيح؟ نعم ولا لا؟ ها؟ قل نعم ولا لا؟ سبحانك ما نعذره إن شاء الله يعينك الله. ما في إشكال، لكن لا تخرج عن الحد اللي قلنا. ما هو بالسيرة. طيب ما في مشكلة إلا إذا امتنع الأخوة. لا. لا أول مرة. إيه. يعني يسمح له خيرش. طيب. دوروا عذاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الأقضية في باب قضية هند: حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفيك ويكفي بنيك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قضية هند بنت عتبة رضي الله عنها، هو ما سمعته. جاءت تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعطيها ما يكفيها وبنيها من النفقة، فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح. ولم تقل زوجي، بل قالت إن أبا سفيان. فدل هذا على أنه يجوز للمرأة أن تخبر عن زوجها باسمه، وكذلك يجوز أن تناديه باسمه، وكذلك الرجل يجوز أن ينادي زوجته باسمها. وأما ما يتحاشه الناس اليوم من أن يخاطب الرجل زوجته باسمها أو هي تخاطب زوجها باسمه، فهذا أمر عرفي عادي، وإلا فلا بأس. وفي أيضا جواز ذكر الإنسان بما يكره في الشكاية، جواز ذكر الإنسان بما يكره في الشكاية، وأن هذا ليس بغيبة، لقولها: إن أبا سفيان رجل شحيح. والشحيح هو الممسك الذي لا يعطي ما ينبغي إعطاؤه. وكذلك إذا ذكر الإنسان بما يكره للنصيحة فإن هذا لا بأس به، بل الثاني واجب. ومن ذلك قصة فاطمة بنت ذي قيس رضي الله عنها، حتى حين جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ثلاثة رجال خطبوها، وهم معاوية ابن أبي سفيان، والثاني أبو جهل، والثالث أسامة ابن زيد. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له. وفي هذا إشارة إلى أن من أسباب الرغبة في التزويج أن يكون الزوج ذا مال، لئلا يقع بينه وبين أهله مشاكل. وأما أبو جهم فضراب للنساء، يعني يضرب النساء إنكحي أسامة، فنكحت واغتبطت به. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الأول بعيب لا طاقة له به، وهو إيش؟ الفقر. والثاني بعيب يمكن أن يتخلص منه، وهو ضرب النساء. فعلى هذا إذا استنصحك أحد وجب عليك أن تبدي النصيحة، حتى وإن ذكرت ما يكره الآخر، لأن هذا من باب النصيحة ليس من باب الغيبة والشماتة. وفي هذا الحديث الذي معنا، حديث هند، أنه ينبغي للإنسان إذا وصف أحدا بوصف أن يبرهن على وصفه، وذلك حين قالت: لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني. وفيه دليل أيضا على وجوب الإنفاق على الزوجة بما يكفيها، وأن الزوجة وأن الأب ينفرد بالنفقة على أولاده. وفي هذا الحديث أيضا دليل على القضاء على الغائب، كما قاله بعضهم، ولكن عند التأمل يتبين أن هذا ليس بصواب، لأن هذه ليست محاكمة ولكنها استفتاء، والاستفتاء لا ليس فيه إلزام، والحكم فيه إلزام. فعليه نقول فيه دليل على جواز الفتوى وإن تعلقت بغائب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفتى هندا في أمر للغائب فيه علاقة. وفيه دليل على أن هندا رضي الله عنها كانت تأخذ من ماله بغير علمه، وفي هذا إشكال، كيف تأخذ من ماله بغير علمه قبل أن تستفتي؟ فيقال إن قولها إلا ما أخذت، إلا ما أخذت، يحتمل أن المعنى إلا أن آخذ، وعليه فلم تستفتي عن شيء فعلته. وإن بقي الكلام على ظاهره وأنها أخذت، فيحمل على أن الضرورة ألجأتها إلى ذلك ثم أرادت أن تطمئن بسؤال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أيضا في الحديث دليل على جواز أخذ المرأة من مال زوجها ما يكفيها من النفقة، ولكن بالمعروف لا وكس ولا شطط. وفيه دليل أيضا على نوع ولاية للمرأة على أولادها، يقول خذي ما يكفيك ويكفي بنيك، وهذه نوع ولاية على أبنائها. والأمر هنا في قوله خذي للإباحة أو للاستحباب أو الإيجاب، للإباحة، لأن تسأل هل عليها إثم، فقال لا إثم عليك. نعم. وحدثناه محمد بن عبد الله بن مسلم رحمه الله وضعه في باب القضاء، فكأنه يميل إلى أن المسألة من باب القضاء، وعرفتم أن هذا لا ليس بصحيح، وأنه مجرد استفتاء، ولهذا لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم البينة عليها، ما قال هاتي بينة أنه لا منفق، بل أفتاها بما يقتضيه كلامها دون سؤال. نعم. وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب كلاهما عن عبد الله بن نمير ووكيع حا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد حا. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك، وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيده. ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك، فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف. أول حديث شرح يا رسول الله ما كان. نعم. قال القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم وقول هند يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أي أهل بيت، كما قد جاء مفسرا في بعض طرقه، وسمي البيت خباء لأنه يخبئ ما فيه. والخباء في الأصل مصدر، تقول خبأت الشيء خبئا وخباء، ووصف هند في هذا الحديث حالها في الكفر وما كانت عليه من بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغض أهل بيته، وما آلت إليه حالها لما أسلمت تذكر لنعمة الله عليها بما أنقذها الله منه وبما أوصلها إليه، وتعظيم لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتنبسط فيما تريد أن تسأل عنه، ولتزول آلام القلوب لما كان منها يوم أحد لما كان منها يوم أحد في شأن حمزة وغير ذلك. في على كل حال الحديث معناه واضح أنها كانت أولا لا شيء أحب إليها من أن يذل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أدل على ذلك من كونها أكلت كبد حمزة رضي الله عنه يوم أحد، لكن من لطف الله بها أنها لاكتها ولم تبلعها، وهذا من أشد مظاهر العداوة. ثم قلب قلبها مقلب القلوب جل وعلا حتى صار خباء النبي صلى الله عليه وسلم أحب خباء يعز عندها، هذا ما في إشكال، لكن لماذا قدمت هذا بين يدي استفتائها؟ كأنها تقول وبناء على ذلك فلا أرى قولا ولا هديا أصدق من قولك وأهدى من هديك، فقدمت هذا بين يدي استفتائها رضي الله عنها. وفيه أيضا في هذا الحديث بهذا السياق سعة صدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام من أشد الناس حلما، وإلا لكان لما ذكرته بما جرى قبل إسلامها لكان يغضب ويأنف، ولكنه استطعمها حيث قال والذي نفسي بيده وأيضا اللهم صل وسلم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيده، ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج من أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال لها لا إلا بالمعروف. باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه. حدثني زهير بن حرب أو طلب ما لا يستحقه. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. في هذا الحديث دليل على فوائد، منها إثبات الرضا والكراهة لله عز وجل، وهل هما حقيقة أو على سبيل المجاز، فيفسر الرضا بالثواب والكراهة بالعقاب. مذهب أهل السنة والجماعة أنهما حقيقة، وأن الله تعالى يرضى ويكره، ويترتب على رضاه الثواب وعلى كراهته العقاب. وهل هما يعني الرضا والكراهة من الصفات الفعلية أو الذاتية؟ من الصفات الفعلية، لأن القاعدة أن كل صفة ذات سبب فهي من الصفات الفعلية. ومن فوائد هذا الحديث أن الله يرضى لنا ثلاثا: أن نعبده ولا نشرك به شيئا، يعني نعبده عبادة خالصة، ولا يمكن أن تكون عبادة إلا إذا وافقت الشريعة. وعلى هذا فيكون الاتباع في ضمن العبادة، لأن العبادة لا بد فيها من إخلاص ومتابعة. فإذا قال أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا تضمن ذلك إيش؟ المتابعة، إذ لا عبادة إلا بمتابعة. وقول لا تشركوا به شيئا عام، يشمل أي أحد من المخلوقين، الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم، لا يشرك به شيء. وقول وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أن تعتصموا بحبل الله وهو دين الله، وسمي حبلا لله لأنه موصل إليه كحبل البئر يوصل إلى الماء. فحبل الله تعالى هو دينه الذي شرعه لعباده. ولا تفرقوا يعني لا تفرقوا فيه، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أين الثالثة؟ لا بد نرجع لها في الشرع. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يكره ثلاثا: كثرة السؤال، والثاني إضاعة المال، نعم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أما قيل وقال فالمراد به كلام اللغو الذي لا فائدة منه، قال الناس كذا وقيل كذا ولا فائدة منه، أو أن المراد به نقل الكلام بغير تثبت، بأن يقول قيل كذا أو قال فلان كذا بدون تثبت، وكلاهما مذموم. والثاني كثرة السؤال، السؤال عن إيش؟ السؤال عن العلم إذا لم يكن هناك حاجة، وكثرة سؤال طالب العلم من الحاجة، لأن طالب العلم يعد نفسه ليكون على علم مما يرد عليه من المسائل. ويأتي بقية الكلام عليه إن شاء الله والشرح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الأقضية في باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه وحدثنا شيبان بن فروخ قال أخبرنا أبو عوانة عن سهيل بهذا الإسناد مثله. عن سهيل بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال ويسخط لكم ثلاثا، ولم يذكر ولا تفرقوا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا الكلام على الرضا والكراهة أو السخط، وأنها من صفات الله تبارك وتعالى الحقيقية، ولا يجوز أن تفسر بأنها الثواب أو العقاب، بل الثواب أو العقاب مرتب على ذلك، وهي من الصفات الفعلية، لأن كل صفة لها سبب فهي فعلية لأنها معلقة بهذا السبب، وكل صفات تتعلق بمشيئة الله عز وجل فإنها من الصفات الفعلية. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. عقوق الأمهات من العقوة والقطع، يعني منع الأم حقها من البر. وذكر الأم لأن عق الأم أهون على الإنسان من عق الأب، إذ أنه قد يهاب عق أبيه لقوته وسلطته عليه، ولكنه لا يهاب عق أمته عق أمه. هذا من وجه. من وجه آخر أن الأم أحق بالبر من الأب، فلذلك نص رحمك الله فلهذا نص على عقوقها. فإذا نص على عقوقها لوجهين: الأول أن عق الأم أهون على الابن من عق الأب، والثاني أنها أحق بالبر من الأب. كذلك أيضا وعد البنات، يعني دفنهن وهن أحياء، وذكره لأن هذا هو الواقع، هو مطابق للحال. لكن لو صار أناس يعيدون الأبناء فالحكم واحد، فيكون هذا القين البنات ليس قيدا شرطيا، بمعنى أنه أن وعد الأبناء لا بأس به، بل هو قيد لبيان الواقع. ومنع الوهات سبق معناها أن الإنسان يكون جموعا منوعا، يمنع ما يجب عليه من الحقوق ويطلب ما لا يستحق، سواء في المال أو غير المال. وكره لكم ثلاثا قيل وقال، وسبق الكلام عليها، وكثرة السؤال وسبق الكلام عليه أيضا، وإضاعة المال. وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن منصور بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال وحرم عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل إن الله حرم عليكم. والمعنى واحد، لكن قول اللفظ الأول أبلغ، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله حرم، أبلغ من قوله حرم عليكم رسول الله. وإلا فمن المعلوم أن ما حرمه رسول الله في الحكم كالذي حرمه الله ولا فرق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء قال حدثني ابن أشوع عن الشعبي قال حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. حدثنا يبدو لي أن المغيرة رضي الله عنه كتب لمعاوية بهذا الحديث لمناسبة، وهي أن الخليفة لا ينبغي أن يتحدث للناس ماذا قيل وماذا قال فيضيع الأوقات، وأيضا الخليفة له السلطة، ربما يأتي أناس والعياذ بالله يقولون قال فلان وهم يكذبون، لكن ليتقربوا إلى الخليفة. وتعلمون أن زمن معاوية رضي الله عنه فيه خوارج وفي أناس يكرهون ولايته، فما أكثر الوشاة. وكذلك قيل كذا وكذا، فلحماية معاوية من إضاعة وقته وخشية من أن يصل إليه الوشاة بما لم يكن فيحدثونه بما يحب وإن كان فيه كذب، كذلك أيضا إضاعة الماء، لأن الخلفاء قد يضيعون المال ويصرفونه في غير محله ويأخذونه من غير حل، كثرة السؤال كذلك. لكن إذا كان الأمر هكذا فنقول إن ولي الأمر يلزمه أن يكثر السؤال إذا دعت الحاجة حتى يتبين الأمر، فيسأل مثل عن القضية واحدا أو اثنين أو ثلاثة حسب خطر هذه القضية وحسب كثرة الخوض فيها حتى يتبين الأمر. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن محمد بن سوق عن محمد بن سوقة قال أخبرنا محمد بن عبيد قال أخبر أنا عندي محمد بن سوقة محمد بن سوقة يضم السين وفتح الواو يضم السين وفتح الواو مهي براء الواو وقاف مفتوحة ما أدري مهي باينة الفتح. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن محمد بن سوقة قال أخبرنا محمد بن عبيد الله الثقفي عن وراد قال كتب المغيرة إلى معاوية سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث، حرم عقوق الوالد ووأد البنات ولا وهات، ونهى عن ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذاك الأول يختلف في اللفظ فقط، وهو يدلنا هذا وهذا وغيره يدلنا على فائدة مهمة، وهي أن الرواة قد ينقلون اللفظ قد ينقلون الحديث بالمعنى، وليس كلهم كذلك، بل بعضهم يتحرر اللفظ حتى إنه يقول كذا أو كذا للفظتين متفقتين. نعم. نعم يا وليد قلت لك المعنى، يعني قصدك التفريق، هذا يسميه العلماء التفنن أو التنوع في الكلام، والمعنى واحد. نعم فيصل إيش؟ نعم نعم ما يخالف، يستخرج من الحديث فوائد حسب أوفى الألفاظ وأقرب الرواة للصواب. نعم. أما لأن كما قيل أن الراوي قد يعني ينقل الحديث في المعنى، فهل الذين يقولون بعدم حجية السنة النبوية في اللغة وجه؟ لا لا ما أظن، لأنه إذا كان الراوي الأعلى فهم قبل تغير اللغة، إذا كان الراوي الأعلى هو الصحابي فهو قبل تغير اللغة، وهذا هو الأصل، الأصل عدم هذا هو الأصل، عدم الرواية بالمعنى هذا الأصل، لكن إذا جاءنا حديث واحد المخرج واحد والمعنى واحد واختلف اللفظ نعرف منه بالمعنى. لكنه لا يقصد إلى الناس، لا يقصد إلى الناس يعني غيره. إذا أدى الواجب فإنه لا يذم، يقال إنه مانع لكنه لا يذم، ونظير ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن المرأة ناقصة الدين لأنها لا تصلي وهي معذورة قام بالواجب، فالإنسان الذي يمنع التطوع لا لا لا لا يذم لكنه ناقص عمن يتصدق. يا أخي ثلاثة أربعة بعد أجل استقرضنا واحد. نعم هذا انتهى، بدأنا بالدرس لو ذكر قبل لا بأس. باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. هذا الحديث مهم جدا وفيه بيان سعة فضل الله عز وجل وأنه تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. فقوله إذا حكم الحاكم يشمل القاضي والمفتي كلهم يحكم، لكن القاضي يفتي ويلزم والمفتي يفتي ولا يلزم، هذا هو الفرق بينهم. وإلا فكل منهما حاكم. الحاكم ينقسم إلى قسمين، الأول أن يكون غير مجتهد، يعني غير مؤهل للاجتهاد، أو مؤهل لكن لم يبذل الجهد، هذا قسم. هذا القسم كم نوعا صار؟ نوعين. الأول أنه ليس من الاجتهاد، والثاني أنه من أهل الاجتهاد لكن لم يجتهد ولكنه يحكم هكذا. هذا لا شك أنه آثم لأنه أفتى بغير علم، ليس من الاجتهاد فيجتهد، أو هو من الاجتهاد ولكن لم يجتهد. القسم الثاني من الحكام الذي اجتهد، هذا أيضا يتنوى نوعين. الأول أن يصيب، أي أن يصيب حكم الله عز وجل، والثاني أن لا يصيب. فإن أصاب فله أجران. الأجر الأول اجتهاده وبذل الجهد والتعب في المطالعة والمراجعة وسؤال أهل العلم والمناقشة، هذا لا شك أنه يؤجر عليه لأنه تعب مريدا للحق مظهرا له. الثاني الأجر الثاني إظهاره الحق، ولا سيما إذا اجتهد في وقت أو في مكان الحق فيه قد اختفى، فيجتهد ويحكم بما أداه إلى اجتهاده ويكون مصيبا، فله أجر إظهار الحق، لأن إظهار الحق يؤجر فيه الإنسان. فإذا قال قائل إصابة الحق ليست من عنده بل هي من توفيق الله، فكيف يؤجر عليه؟ لأن الآخر الذي اجتهد أخطأ، فالإصابة من توفيق الله. قلنا نعم، الإنسان قد يؤجر وإن كان بغير قصد، وقاصد الحق، لكن إصابته قد يخطئ وقد يصيب. أرأيتم الرجل يغرس الأشجار ويحدث الأرض يكون فيها الزروع والثمار فتأكل منها السباع والطيور والخشاش، يؤجر أو لا يؤجر؟ يؤجر للنفع اللي حصل، يؤجر للنفع الذي حصل. وها هو الرجل يأمر بالصدقة أو المعروف أو الإصلاح بين الناس بدون قصد ويؤجر على هذا. قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأثبت الخير وإن لم يقصد لما ترتب على فعله من الخير. فالمهم أن هذا الحاكم الذي حكم واجتهد وأصاب له إيش؟ أجران. الأول اجتهاد، أجر تعبه واجتهاده، والثاني أجر إصابة الصواب. إذن سقطت من بعض الواس إن شاء الله على شيء والحكم للجميع والحفظكم. وأن تناصحوا أو أن تنصحوا لمن والله لمن ولاه الله أمركم. الحمد لله. إذن هذا هو الثالث. خذ يا أرجل لا لا هذا عند الإمام أحمد الرواية هذه عند الإمام أحمد ما هي في مسلم. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الأقضية في باب بيان أجل الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ: وحدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن عبد العزيز بن محمد بهذا الإسناد مثله، وزاد في عقب الحديث قال يزيد: فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان يعني بن محمد الدمشقي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي الليثي بهذا الحديث مثل رواية عبد العزيز بن محمد بالإسنادين جميعا. باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. قوله بسم الله الرحمن الرحيم: كتب أبي وكتبت له، يعني أنه هو الكاتب لأبيه بهذا الحديث: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. الجملة حالية والغضب معروف، وذلك لأنه إذا كان غضبان فإنه لا يتصور القضية كما ينبغي، ثم لا يتصور معنى الحكم كما ينبغي، ثم لا يتصور تطبيق الحكم على القضية، ففيه ثلاث آفات. ولذلك نهي عن القضاء وهو غضبان. إلى متى؟ إلى أن يبرد غضبه، فإذا برد غضبه جاز أن يحكم. وهذا إذا كان الغضب شديدا يحول بينه وبين تصور القضية أو تصور الحكم الشرعي أو التطبيق عليها. أما إذا كان غضبا يسيرا فإن هذا لا بأس به، فإن القاضي يحكم، فإن القاضي يغضب كثيرا بإساءة بعض الخصوم بين يديه فلا يضر، لكن المراد الغضب الشديد. نعم. وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حا وحدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا حماد بن سلمة حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي كلاهما عن شعبة حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كل هؤلاء عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي عوانة. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعبد الله بن عون الهلالي جميعا عن إبراهيم بن سعد. قال ابن الصباح حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبي عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، الأمر هنا بمعنى الشأن، والمراد به الشريعة التي جاء بها نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول ما ليس منه أي ما لم يكن ثابتا فيه، لأن كل ما لم يكن ثابتا فليس منه، فإن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على مشروعيته. ويراد بذلك أيضا ما هو أوسع، وهو تحريم ما أحل الله، فإن تحريم ما أحل الله إحداث في دين الله ما ليس منه، فيكون هذا التحليل مردودا على صاحبه. إذن تحليل الحرام وتحريم الحلال داخل في هذا الحديث، ولهذا يعتبر هذا الحديث ميزان الأعمال الظاهرة، وحديث عمر إنما العمل بالنيات ميزان الأعمال الباطنة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن أبي عامر قال عبد حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم قال سألت القاسم بن محمد عن رجل له 3 مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها، قال يجمع ذلك كله في مسكن واحد. ثم قال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الذي ذكر في هذه المسألة رجل له 3 مساكن أوصى بثلث كل مسكن منها، قال يجمع ذلك كله في مسكن واحد، وهذا لا شك هو الأولى والأفضل، ليبقى المسكنان الآخران طلقا ليس فيهما وقف، وهذا أريح لا للورثة فحسب بل للورثة ولمستحق الوقف، واضح؟ ولكن إذا قال قائل هذا إذا كانت القيمة متساوية أو متقاربة واضح، لكن إذا كانت متفاوتة، إذا كانت متفاوتة ولا يمكن تقويمها بالتعديل فإنها تقدر جميعا كم تساوي، ثم يباع منها بقدر ثلث القيمة ويشترى به شيء آخر، وذلك لأن المشاركة فيها تضيق على من؟ على الورثة وصاحب الوقت. أما استدلاله بقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ففيه اشتباه، لأن هذا الذي أوقف من كل مسكن ثلثه لم يتعد ما أمر الله به ورسوله، لأنه لم يزد على الثلث. فلننظر إلى الشرح. ما عندنا شيء فيه ولا النووي ولا نظر. طيب في المكتبة؟ طيب القرطبي في المفهم. نعم. وكتب القاسم بن محمد في من له مساكن فأوصى بثلث كل مسكن فإنه يجمع ذلك كله في مسكن واحد، فيه إشكال إذ هي مخالفة لما أوصى به الموصي، والأصل اتباع أقواله والعمل بظاهرها، فإنه كالمشرع، ففتي القاسم ليس على ظاهرها، وإنما هي محمولة على ما إذا أراد أحد الفريقين من الورثة أو الموصى لهم القسمة وتمييز حقه، وكانت المساكن متقاربة بحيث يضم بعضها إلى بعض في القسمة، فحينئذ تقوم تلك المساكن قيمة التعديل وتقسم بينهم، فيجمع نصيب الموصى لهم في موضع واحد يشتركون فيه بحسب وصاياهم، ويبقى نصيب الورثة فيما عدا ذلك بحسب مواريثهم. فإن قيل فقد استحالت الوصية عن أصلها، فالجواب أن ذلك بحسب ما أدت إليه سنة القسمة عند الدعاء إليها، فإن الموصي لو أوصى بثلث كل مسكن ومنع من القسم لم يلتفت إلى منعه، وكان ذلك المنع مردودا، وهو الذي استدل على رده القاسم بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فلو لم يطلب أحد من الفريقين قسمة أو كانت المساكن لا يضم بعضها إلى بعض لبعدها وتباين اختلافها، بقي كل واحد منهم على نصيبه حسب ما وصي له به، وهذا كله مذهب مالك. لكن هذا الذي قاله خلاف ظاهر الحديث، لأن ظاهر الحديث أن القاسم رحمه الله ألزم بأن يجعل الوصية في مسكن واحد، ويجاب عن كونه مخالفا لما أصابه الميت، يجاب عنه بأنه رأى أن من المصلحة أن تجعل في مسكن واحد، وتغيير الوقف للمصلحة جائز. ولكن الإشكال في أنه رحمه الله استدل على ما على إلزامه بما حكم به بالحديث، هذا وجه. لأن إيصاء الإنسان بثلث مشاع من جميع أمواله أملاكه ليس مخالفا لما جاء به الرسول. اللهم إلا إن كان القاسم فهم أن الموصي أراد إضرار أهل إضرار الورثة، فهذا يمكن أن يستدل بالحديث لهم، لأن إضرار الورثة أو قصد إضرار الورثة مما ليس عليه أمر الله ورسوله، وعليه فيحمل على أن تقسيم القاسم رحمه الله هذه المساكن الثلاثة كان بالتعديل، ورأى أن قيمها متقاربة، وأن حصرها في واحد إيش أنفع وأصلح للموصى له وللورث. يبقى النظر في استدلاله بالحديث، نقول لعله رحمه الله فهم أن الموصي أراد الإضرار بالوصية، والله سبحانه وتعالى ذكر في الوصية أو دين غير من بعد وصية أو دين غير مضار، ففهم أن هذا الذي أوصى كان أراد الإضرار بالورثة، وهذا ليس عليهم الله ورسوله، هذا أحسن ما يوجه به. نعم يا يحيى. الحديث الذي قبل هذا لا يحكم أحد بين اثنين وفضلان، نعم، هل نقول النهي هنا يقتضي الفساد وأن الحاكم إذا لا النهي لا شك أنه حرام، فإن أصاب الحق نفذ، لأن العلة في النهي خوفا من الوقوع في الخطأ، فإذا أصاب فهذا المطلوب، لكن إذا أخطأ فإنه لا يلزم بحكم. باب بيان اختلاف المجتهدين أو المجتهدين. نعم. باب بيان خير الشهود. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخبر الشهداء بخير الشهداء. تصدير الخطاب بألا يدل على أهميته والاعتناء به، لأن ألا للتنبيه، وقوله بخير الشهداء أي الذين يشهدون بحق لشخص أو عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأله. ولم يذكر جواب الصحابة على قوله ألا أخبركم، فحذف للعلم به، لأنه لما قال ألا أخبركم فإننا نقطع علم اليقين أنهم قالوا بلى يا رسول الله، فقال الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. ويحتمل أنهم لم يجيبوا أن الرسول بادر بالإجابة قبل أن يجيب. المهم أنه بيّن صلى الله عليه وسلم أن خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأل، وهذا مشكل مع قوله في الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال هم الذين لا يسرقون ولا يفتون ولا يطيرون، لا، ثم إن بعدكم خير ناس قرن، خير الناس قرن، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي بعد ذلك قوم يشهدون ولا يستشهدون. والحقيقة أنه ليس بينهما معارضة. نعم، قوله يشهدون ولا يستشهدون، إذا قيل المعنى أنهم يشهدون قبل أن يستشهدوا فحينئذ يبقى عندنا إشكال أيضا، لأن الرسول ساق في الحديث: خير من أسقطني ساق ذلك مساق الدم، وهنا ساقه مساق الثنى والمحل. فيحمل الحديث الذي معنا على أحد أمرين: الأمر الأول الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، إن هذا كناية عن مبادرتهم بأداء الشهادة، فكأنهم يأتون بها قبل أن يسألوها، هذا واحد. أو أنهم يأتون بالشهادة قبل أن يسألوها إذا كان عندهم شهادة لا يعلم صاحب الحق بها، فحينئذ يشهدون قبل أن يستشهدوا، لأن صاحب الحق لا علم عنده به بشهادته، فتكون شهادتهم فرض عين لئلا يضيع الحق. أما قوله يشهدون ولا يستشهدون، فالمعنى أنهم يشهدون بالزور بدليل قوله ولا يستشهدون، يعني لا أحد يستشهدهم لأنهم أهل إيش؟ أهل زور وباطل، وحينئذ لا مضادة بين الحديثين. وفي هذا الحديث دليل على أن الشهداء يتفاضلون ولا شك فيه، يتفاضلون في الحب وفي الأداء وفي الأمانة تفاوتا عظيما، وخيرهم الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. باب بيان اختلاف المجتهدين. حدثني زهير بن حرب قال حدثني شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتا فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى لا يرحمك الله، فقالت الصغرى لا يرحمك الله، هو ابنها فقضى به للصغرى. قال قال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين بالسكين قط إلا يومئذ ما كنا نقول إلا المدية. إذن استفاد استفاد لغوي هذا الحديث. اختلف المجتهدان من هما؟ داود وسليمان، وكل منهما لاحظ شيئا. داود عليه الصلاة والسلام لاحظ أن الصغيرة أقبلت على الحمل والولادة بخلاف الكبيرة، أيضا لاحظ أن الكبيرة أحق بالعناية من الصغيرة إذا كان الولد لها اعتنى بها، والصغيرة الشابة تخدم نفسها، فرأى أن يقضي به للكبيرة. أما سليمان فاجتهاده لاحظ شيئا آخر يتبين به الحق، وهو ما يسمى بالتورية، فدعا بالسكين ليشق الولد، فقالت الصغيرة هو لها الكبيرة. الحديث سكت، والظاهر أنها لم تمانع قطعا، فقضى به للصغيرة، لأنه ظهر أن الصغيرة أمه للحنان الذي حصل، فقالت أفقده بالاجتماع إلي ولا يفقد الدنيا، وتلك الكبيرة قالت يذهب مع ولدي. الله أكبر الله أكبر. حول هذا الآية. نعم. نعم. الحكمة من ذلك أن هؤلاء حصل بجهادهم حسنة كبيرة للإسلام، فمن أجل هذه الحسنة الكبيرة صار كل ما يحدث من الذنوب مكفرا به، كما حصل لأهل بيعة رضوان أن الله سبحانه وتعالى أسبغ عليهم القضاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد النار بايع تحت الشجر. من الذي يتولى تقييد المهم؟ صحيح مسلم كان سميرا، لكن لا أدري أين سمير. كان سمير الجزائر، ما حضر بعد العيد. نعم لم يحضر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الأقضية في باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. فقال الذي شرى الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. قال: فتحاكما إلى رجل. فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا. هذا من المصالحة العادلة، وفي هذا الحديث من الفوائد أن ما كان في الأرض منفصلا عنها لا يدخل في العقد، كالكنز المدفون والمال المدفون وما أشبه ذلك، وذلك لأن هذا الرجل الذي المشتري الذي وجد الجرة قال إنما اشتريت منك الأرض. فأما ما كان متصلا بها كأساسات الجدران وما أشبهها فهو داخل، وأما المنفصل فليس بداخل. وفيه أيضا دليل على جواز الصلح بين الخصمين بما يتراضيان عليه، لكن هذا مشروط لأن لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وهذا لم يحل حراما ولم يحرم حلالا. وفي قوله فقال للذي شرى الأرض، شرى بمعنى باع، واشترى بمعنى ابتاع، واللغة العرفية عندنا أن شرى بمعنى اشترى، ولكنها ليست بصريحة. نعم. كتاب اللقطة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم. قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل. قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. قال يحيى أحسب قرأت عفاصها. قال يحيى أحسب قرأت عفاصها. اللقطة هي المال الضائع، وهي حيوان ومنقول. وقد جاء هذا الحديث حديث زيد بن خالد مبينا هذا وهذا. أما المنقول فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها، يعني الكيس أو الوعاء الذي هي فيه، ووكاءها يعني الحبل الذي شدت فيه وكيف نوعه وكيف كان الشد، وذلك من أجل أن يختبر من ادعى أنها له فيقول ما هو عفاصها وما هو وكاؤها، لأنه قد يدعيه من هي من ليست له، فإذا وصف العفاص والوكاء علم أنها له. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب أن يعرفها سنة، أي يطلب من يعرفه سنة، والمراد بالسنة هنا السنة الهلالية لأنها هي المعتبرة شرعا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين أين يكون التعريف، فيرجع في ذلك إلى العرف فيعرفها في مكان، في المكان الذي وجدها فيه وما حوله. فإذا كانت في فلات من الأرض فلينظر إلى أقرب القرى أو المدن التي حول مكانها ويعرفها سنة، فإن كانت في طريق فليعرفها في كلتا المدينتين أو كلتا القريتين اللتين يتصل بهما هذا الطريق، وذلك لأنه يحتمل أنها مع أحد المسافرين من هذه أو من هذه، فلا بد من التعريف في القريتين جميعا لاتصالهما بهذا الطريق. وهل يعرفها كل يوم؟ الجواب لا. قال العلماء تقريبا يعرفها في الأسبوع الأول كل يوم، ثم كل أسبوع، ثم كل شهر. وبأي شيء يعرف؟ كان الناس ينادون على اللقطة في الأسواق وهنا وفي وقتنا الحاضر يمكن أن يعلن عنها في الصحف أو في الإذاعة التي تذيع الأخبار المحلية. فالمهم أن يسلك أقرب طريق يمكن لصاحبها أن يصل إليها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها أو فشأنك بها، كل هذا جائز، يعني فالأمر إليك بعد السنة. وهذا يعني أنها بعد السنة تكون ملكا لمن؟ لواجدها. فإذا جاء صاحبها بعدها ووصفها فهل يلزمه الدفع إلى صاحبها أو لا؟ الجواب نعم يلزمه، لأنه الآن عرف صاحبها. وإذا كان يعرف صاحبها من قبل فلا حاجة إلى التعريف، بل يجب التنبيه، أي أن ينبه صاحبها ويقول: إني وجدت لك كذا وكذا. وهل يلزمه أن يحملها إليه أو يكفي إخباره؟ الجواب الثاني، إذا أخبره فمؤونة نقلها من مكان واجدها إلى مكان صاحبها على صاحبها. وقوله عرفها، أخذ أهل العلم من ذلك أن مؤونة التعريف تكون على الملتقط، لأنه هو المخاطب بذلك. فإذا كان التعريف يحتاج إلى أجرة، سواء في نشرها في الصحف أو في المنادات عليها في الأسواق، فإن الأجرة تكون على الواجب الملتقط. والقول هذا هو ظاهر الحديث، والقول الراجح أن الأجرة على مالكها على صاحبها، لأن هذا التعريف لمصلحة من؟ لمصلحة صاحبها. الملتقط لن ينتفع بشيء، وإذا قدر أنه بعد الحول تؤول إليه فإنه لن يرجع على أحد، لأنه لم يجد صاحبه. أما إذا وجده فالقول الراجح أن المؤونة تكون على صاحبها. ولو قال قائل إن المؤونة تكون على بيت المال لم يكن بعيدا، لكن أقرب منه ما ذكرنا، أن تكون المؤونة التعريف على صاحبها، لأنه إنما عرف لمصلحة المالك. وثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الحيوان، ضالة الحيوان، فقال فضالة الغنم، قال: لك أو لأخيك أو للذئب، ولم يذكر التعريف. فهي للواجد أو لأخيه، وأخوه أعم من أن يكون صاحبها أو غيره. فهي للواجد إن أخذها، أو لأخيه صاحبها إن وجدها، أو لأخيه غير صاحبها إن وجدها غير صاحبها، يعني إن تركها وجدها غير صاحبها. ولهذا نقول كلمة أخيك ليست خاصة بمالكها، بل هي عامة، إن وجدها مالكها فهو أخوه، إن لم يجدها مالكها فأخوه الذي وجدها. أو للذئب، يعني تأكلها السباع، لأنها لا تصبر ولا تتحمل فستموت جوعا أو عطشا. وذكر الذئب ليس خاصا أيضا، ولكنه على سبيل التمثيل، لأنه قد لا يأكلها الذئب، قد تأكلها الضبع مثلا أو الكلاب أو ما أشبه ذلك. ولم يذكر التعريف، فهل نقول إن واجد الشاة أو الغنم بمجرد ما يجدها يملكها لقوله هي لك، أو نقول لا بد من التعريف لأن ما يحتمل في المنقول يحتمل في الحيوان؟ وهذا هو المعروف عند أهل العلم أنها لا بد أن تعرف. لكن الإشكال أن هذه أن الشاة تحتاج إلى مؤونة بالعلف والحماية من البرد والحر وما أشبه ذلك. فعلى من تكون؟ تكون على صاحبها إن وجد. فإذا قال الواجد لهذه الغنم لو أبقيتها وأنفقت عليها فسأنفق أكثر من قيمتها مرات فماذا أصنع؟ نقول اعرف وصفها معرفة تامة وقيد وبيعها، لأن لك ولاية عليها، بيعها واحفظ ثمنها، فإذا جاء صاحبها ووصفها وانطبقت الأوصاف على الشاة التي وجدت فأعطيه الثمن. فإن قال قائل كيف يتصرف فيها بالبيع وهي ليست ملكه حتى الآن لم تدخل ملكه؟ قلنا تصرف فيها للضرورة، لأن هذا مصلح. ونظيره لو مات إنسان في الطريق ولم يوصي أحد، وكان من جملة ما ترك أشياء تفسد لو أبقيناها إلى أن نصل إلى بلاده، فإن من حضر يتولى جمع التركة وبيع ما يمكن جمعه ما لا يمكن بقاؤه من أجل أجيبه من أجل الضرورة. هذا أيضا واجد الغنم إذا رأى أن إبقاءها سيكون عبئا عليه وعلى صاحبها فليبيعها. قال فضالة الإبل، يعني أخبرني عنها. قال ما لك ولها، والاستفهام هنا للإنكار، يعني دعها اتركها، لأن الإبل معها سقاؤها وحذاؤها. سقاؤها يعني البطن، فإنها تشرب من الماء ما يملأ البطن ويكفيها أياما، والحذاء يعني الخف، تسير في الأرض وتأكل من الشجر، ولهذا قال تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وعلى هذا فنقول الإبل لا يجوز التقاطها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتركها وقال ما لك ولها. ترد الماء إذا عطشت وتأكل الشجر إذا جاعت حتى يجدها رب. لكن كيف يجدها؟ يجدها إما أن ترد على ربها وإما أن يطلبها حتى يجدها، لأن الإبل في الغالب أكثر قيمة من الغنم ويهتم بها صاحبها أكثر، فتجد يبحث عنها حتى يجدها. وعلم من قوله حتى يجدها ربها أنها لو كانت في مفازة يخشى عليها من الهلاك أو من قطاع الطريق فلا بأس أن يلتقطها، لأن الحكم يدور مع علته، فقد تكون هذه البعير في مفازة مهلك لكثرة السباع والذئاب فيها، أو في مكان كله قطاع طريق، فتركها لا شك أنه سبب لضياعه، وحينئذ لا بأس أن يلتقطها، ولكن عليه أن يعرفها. فإذا قال قائل هذه الثلاث المنقول والغنم والإبل لو أن أحدا أخذها ودفعها إلى بيت المال هل تبرأ بذلك ذمته؟ فالجواب نعم، لأن بيت المال جهة عامة لجميع الناس، وبذلك يستريح. فإذا قال قائل لو أنه أخذ اللغة ثم بلغه ما يلزمه من التعريف فأراد أن يردها إلى مكانها فهل له ذلك؟ الجواب يحتمل أن نقول له ذلك، لأنه إنما أخذها بناء على أنه ليس عليه مسؤولية، وإذا كان عليه مسؤولية وردها فهو معذور. أما لو أخذها في الأول وهو يعلم المسؤولية ثم بدا له فندم وأراد أن يردها إلى مكانها فإنه لا يملك هذا. أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.